احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. احبتي في الله اينما كنتم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. لعلمكم السلام سنه والرد كما يقال فرض يعني، فانا اسلم عليكم جميعا وبارك الله في يعني رد السلام، ربنا يرضى عليكم. هذه مجالس من مجالس العلم. اشياء كثيره مع يعني سرعه الايقاع، سرعه ايقاع الحياه والايام، كان المسلم يكتفي بصلاه الفريضه، وكانه اصبح مش مستغنيا عن صلاه السنه، لا يدري ولا لا يدرك كم هي مهمه في يعني وضع اطار لتكمله صلاته او لوضع سور حول الفريضه. كما قلت من قبل ان الفريضه كالمبنى والسنن كالحديقه والسور، يعني حتى لا يستطيع الشيطان ان يدخل على الفرض مباشره. كنت تسير كما تقول كتب السير في شوارع المدينه، فتسمع بالليل للصحابه ولبيوتهم ازيزا كازيز النحل او المرجل، ويغلي يعني الماء اللي بيغلي له صوت من الهينمة من تلاوة القرآن بالليل، والمستغفرين بالأسحار، والذين يقومون الليل ويوقظون زوجاتهم أو أبنائهم وبناتهم لهذه السنة المؤكدة لسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم. طيب قيام الليل قد يستصعبه بعض الناس، يقول أنا أصلا لو استيقظت لصلاة الفجر اليوم بتاعي اتلخبطت آلياته، يعني أصبح غير قادر على انه. ولا بالعكس، انت لو نمت مبكرا واستيقظت كما امرك رب العباد عند صلاه الفجر يومك ينضبط وينشرح صدرك ويبارك لك في وقتك، امر لا نقاش فيه. النقاش في هواك انت وفي طلب راحتك انت، لكن الراحه كل الراحه في ان توجد في اطار التعبد والعباده لله سبحانه وتعالى. متى يبدا قيام الليل؟ الناس تظن انه في الثلث الاخير فقط من الليل. لا، ده القسم بتاع المستغفرين بالأسحار، جميل. وفي لحظات التنزل الإلهي الثلث الأخير من الليل ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بكرمه وبعلمه سبحان الله عما يشركون علوا كبيرا. فألا من مستغفر، ألا من تائب، ألا من صاحب حاجة، ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من تائب فأتوب عليه، ألا من صاحب حاجة فأقضيها له، حتى يطلع الفجر. إذن هذه لحظات اللحظات اللي يغتنمها الانسان لاستجابه الدعاء، مش تقوم الليل بس في اللحظات الازمات فقط، امتحان الولد وعمليه الزوج والجراحيه وغيره وغيره والازمات الديون او القضيه في المحكمه. لا، الانسان يلجا الى الله في الشده والرخاء، في العسر واليسر، في المنشد والمكره. القيام الليل ممكن بعد صلاه العشاء فورا يبدا. انا صليت العشاء ومتعود على قيام الليل واخر صلاه الوتر. لو مش متعود على قيام الليل اصلي الوتر، ثم عن لي الساعه 11 12 1 صباحا انا قلقت ارقت اقوم الليل، اقوم ركعتي اقلها ركعتين. طب واكثرها؟ لا حد لاكثرها. تقوم الثلث الاول من الليل، الثلث الثاني، يعني تقسم الليل ثلاث اقسام. من بعد العشاء عندك من الثامنه مثلا للحادي عشرة، ومن الحادي عشرة للثانية صباحا، ومن الثانية إلى صلاة الفجر مثلا. فبهذا التقسيم ممكن تقول أنا هاخد التلت الأول ده أكون نشيط فيه. واحد يقول لا لازم أنام شوية نتيجة تعب النهار أنام وأستيقظ. واحد يقول والله أنا أقوم الثلث الأخير من الليل ويعني ألصق فيه وألحق فيه صلاة الفجر. يزيد ركعتين فقط يكفي، أربعة ستة على قدر ما تستطيع. ماذا تقرأ فيه؟ اقرأ ما تيسر من القرآن. طيب أنا مش حافظ قرآن، أعمل إيه؟ ممكن المصحف على ستاند كده أمامك واقرأ من المصحف. أجاز بعض العلماء والفقهاء أن الإنسان في النفل يقرأ من كتاب الله سبحان الله سبحانه وتعالى أمامه يعني إن شاء الله. فقيام الليل ده شرف. ليه شرف؟ لأن من خدم مثلا ولله المثل الأعلى، من خدم الدولة في شيء يكرمه رئيس الدولة ولله المثل الأعلى. من أكرم دين الله بالنهار شرفه الله بأن يقف ويمثل بين يديه ليلا. يعني أنا أقابل الملك أو الأمير أو الرئيس في في في أمر ما، سبحان الله، هذا لأنني صنعت أمرا، أصبح لي بصمة في هذه الأمة، بصمة في هذا الوطن، بصمة في في عمل ما، فيكرمني المسؤول الكبير عن ما صنعته. فسبحان الله العظيم، ولله المثل الأعلى، أنا أكرمت الإسلام وأكرمت عظمة الإسلام وأكرمت سبحان الله هذا الدين بشيء، الله عز وجل يشرفني بأن أقف بين يدي ويدعو الإنسان ربه في هذا الوقت فيستجاب له. اللهم اجعلنا من المواظبين على قيام الليل، وأن نستعيذ هذه السنة المؤكدة، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. طيب إيه فضل حضرتك؟ لا، فضل كبير عند الله عز وجل، هذا يضيء القبور ويضيء لي على الصراط يوم القيامة، ويجعلني من الذين رضي الله عنهم، وأصير حبيب للملائكة، هذا كله من فضل الله سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى أسأله أن نكون من المواظبين عليه على هذا هذه السنة المؤكدة، وبإذن الله نجدها سهلة وميسورة، ويبارك لنا في يومنا بفضل الله.